حتى نرتقي، حتى نرتقي، حتى نرتقي. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم: من المسؤول؟ من المسؤول؟ من المسؤول؟ من المسؤول؟ من المسؤول؟ من المسؤول؟ يسرنا أن نقدم لكم العدد الأول من سلسلة إصداراتنا حتى نرتقي، نرتقي، نرتقي. وأي إنسان عاقل لا يسمح للآخرين بأن يلغوا شخصيته أو يفكروا بالنيابة عنه. من المسؤول؟ والذي لا يستوفي حقوقه لا ينتظر منه بعد ذلك أن يؤدي مسؤولية. من المسؤول؟ ولك أن تتساءل أخي الكريم، أين ذهبت الثروات والإمكانات الهائلة في الأمة؟ من المسؤول؟ صراحة سؤال غريب يعني. من المسؤول؟ لابد أن يكون لنا كلمة مسموعة حق الرأي يعني. من المسؤول؟ أين بذل السبب في هذا الأمر؟ لا يوجد، إنما هو تخاذل وخذلان. من المسؤول؟ بل بالعكس، الآلية تجعل الإنسان اللي عنده شعور بالمسؤولية يصير إنسان شاذ. من المسؤول؟ لماذا نطرح قضية الشعور بالمسؤولية اليوم؟ لماذا نطرح قضية الشعور بالمسؤولية اليوم؟ ألم يثور على صدى الآمال، ألم. مديونية العالم الإسلامي تقدر بمئات المليارات من الدولارات. ألم. أكثر من 80% من اللاجئين والمشردين في العالم من المسلمين. ألم. استوردت إحدى الدول العربية ما قيمته 150 مليار دولار من الآيس كريم. من المسؤول؟ من المسؤول؟ من المسؤول؟ من المسؤول؟ في هذا الإصدار صعب أن الواحد يجمع بين الدراسة والشغل. تخرج وتوظف، العصر من الليل كله فراغ. نفسي يتزوج توظف لك وظيفة زينة. يا أخي الدوام انتهى الآن. دع الأرقام تتحدث. تشير الإحصاءات إلى أن 1.5 مليار دولار تنفقها المرأة الخليجية على مستحضرات التجميل في عام واحد. نجد أن في اليوم الواحد حوالي 44 أسرة تتشتت من الطلاق وتنهار في دولة عربية واحدة. من المسؤول؟ أسئلة عديدة. من المسؤول عن هذه المآسي؟ من المسؤول عن هذا الرقود؟ من المسؤول؟ وأسفي عليكم عن العزات والمجد التليدي. من المسؤول؟ تستمعون في هذا الإصدار. الغرب دائما يبحث له عن خصم، يبحث له عن أعداء لكي يجعل من عداوتهم أسلوبا لشحذ همة الأمة، لجمع كلمتها وللوصول بها إلى المراقي. من المجتمعات التي تعيش القهر والاستلاب لا يمكن أن تنتظر من أفرادها التفاني في أداء الحقوق والواجبات، ولا يمكن أن تعي مسؤولية. تجدهم يتحدثون عن أخبار الرياضة والفن ونحوها، يتحدثون عن قضايا كثيرة، وإذا حدثتهم عن قضايا المسلمين قالوا لا نستطيع أن نصنع شيئا. وهل أنا متفرغ إلى هذا الحد يا أبا صالح؟ إن عندي من المشاغل كما تعلم والمواعيد اليومية الشيء الكثير. سؤال: ما مدى مسؤولية العلماء والقادة عن مشاكل الأمة؟ أنيروا بالهدى درب ظلام، فأنتم قادة العهد الجديد. حتى نرتقي، نرتقي، نرتقي. سلسلة ذهبية، دراسات ثقافية، حوارات موضوعية، أطروحات حضارية، ثبات في زمن المتغيرات. متغيرات. سر إن أردت تقدما تصبو له، سر إن أردت صعود كل جبال. إنها رسالة نرسلها إلى كل فرد من أفراد المجتمع. من المسؤول؟ من المسؤول؟ من المسؤول؟ من المسؤول؟ مستمعين الأفاضل، في وقت تعيش فيه الأمة نكبات وأزمات وتكالب الأعداء عليها من كل جانب، نجد أننا بحاجة إلى تجديد روح العمل والبذل لإرجاع ما ضاع منها. وإن من المهم جدا أن يعرف كل فرد من الأمة مسؤولياته، وأن يعي ما هو المطلوب منه كفرد في سبيل إنجاح الأمة وتقدمها. من ذلك ولذلك كان منا هذا الإصدار. من المسؤول؟ من المسؤول؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إليكم هذا الموجز والذي نبين فيه حجم الثروات والإمكانات في الأمة المسلمة والواقع الذي تعيشه في خضم الأزمات والنكبات. تبلغ مساحة العالم الإسلامي ما يقارب 32 مليون كيلومتر مربع بما يساوي ربع مساحة اليابسة في العالم. يبلغ عدد سكان العالم الإسلامي حوالي 1,361,441,883 نسمة، ويشكلون 22.7% من مجموع سكان العالم البالغ حوالي 6 مليارات نسمة، ولكن ثروتهم تقدر 6% وأكثرها يتركز في دول الخليج. مديونية العالم الإسلامي تقدر بمئات المليارات من الدولارات، ونسبة الاكتفاء الذاتي عند المسلمين تنخفض بشكل مستمر. بلغ حجم واردات العالم الإسلامي لعام 99 و900 ألف ميلادية حوالي 431 مليار دولار، وحجم الصادرات حوالي 358 مليار دولار، في الوقت الذي بلغ الصادرات هولندا الدولة الصغيرة لوحدها 164 مليار دولار. لا يوجد بلد إسلامي واحد بين البلدان 30 التي صنفت على أنها أغنى 30 دولة في العالم. يعتبر اقتصاد سنغافورة تلك الدولة الصغيرة أكبر من اقتصاد دولة كبرى من الدول الإسلامية مثل مصر. يمثل الفقر أحد أهم التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية، ففي العالم الإسلامي يعيش 37% من السكان تحت مستوى خط الفقر، أي ما يعادل 504 ملايين شخص تقريبا، وتبلغ نسبتهم إلى فقراء العالم 39%. وهذا يعني أن أكثر من ثلث سكان العالم الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر يسكنون دول العالم الإسلامي، ومتوسط دخل هؤلاء الفقراء تقريبا دولارين يوميا فقط. وفوق ذلك تشير الإحصاءات بأن أكثر من 80% من اللاجئين والمشردين في العالم من المسلمين. العالم الإسلامي هو أقل مناطق العالم استثمارا في ميدان البحث العلمي والتقنية وخدمة المعلومات. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولك أن تتساءل أخي الكريم، أين ذهبت الثروات والإمكانات الهائلة في الأمة؟ دع الأرقام تتحدث. تشير الإحصاءات إلى أن 1.5 مليار دولار تنفقها المرأة الخليجية على مستحضرات التجميل في عام واحد. تبلغ الأموال العربية في الخارج كما يأتي: 975 مليار دولار في الولايات المتحدة، ويبلغ مجموع الأموال العربية داخل البلاد العربية وخارجها 2,275 مليار دولار، وتبلغ زكاة الأموال العربية 56,875,000,000 من الدولارات. لو وجهت تلك الزكاة في مصارفها فهل ستبقى مشكلة اقتصادية أو فقر في العالم فضلا عن العالم الإسلامي؟ بلغت مديونية العالم العربي حسب التقرير الأخير لصندوق النقد العربي 375 مليار دولار تقريبا، منها 156 مليار دولار ديون خارجية و 219 مليار ديون داخلية، أي ما يعادل 41% من إجمالي الناتج العربي العام. وتبلغ أعباء الفوائد السنوية على هذا المبلغ الهائل 60 مليار دولار على احتساب قيمة الفائدة 11.6%. وفي الوقت ذاته استوردت إحدى الدول العربية ما قيمته 150 مليار دولار من الآيس كريم. من المسؤول؟ من المسؤول؟ من المسؤول؟ من المسؤول؟ في الوقت الذي نستمع فيه إلى هذه الحقائق والأرقام، نجد أن في قلب المجتمع المسلم مشكلات أخرى تحتاج إلى عمل جاد من أجل إصلاحها. واستمع معنا. النموذج الأول: حالة الكثير من الناس اليوم من عدم إتقانهم لأعمالهم وعدم مبالاتهم بها. ولو تأملت قليلا لوجدت أن كثيرا من التخلف الذي أصاب الأمة إنما هو لقلة العمل وضعف الإتقان. لقد غاب مفهوم الاستخلاف في نفوس الناس، لذا وصلت إنتاجيتهم إلى هذا المستوى الرديء الذي أرجعهم إلى الوراء. إننا نجد الفرد من الأمة يعمل لساعات قليلة دون كثير ناتج. لقد خالف هؤلاء المنهج الذي يحبه الله، ولم يستشعروا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. النموذج الثاني: تعامل الناس مع المرأة ومنعها من حقوقها وقلة اهتمامهم بها، والتعدي بعد ذلك عليها بالإهانة والضرب، وأخيرا طلاقها. واستمع لتعرف. نسبة الطلاق في تزايد رهيب جدا، ومن خلال الاطلاع على تقرير صادر وموثق نجد أن في اليوم الواحد حوالي 44 أسرة تتشتت من الطلاق وتنهار في دولة عربية واحدة. نسبة حالات الطلاق في دول الخليج العربي تصل إلى 35% من حالات الزواج الموجودة سنويا، وتشير بعض الإحصاءات إلى أن هذه النسبة في ازدياد في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يدعونا للتساؤل: لماذا كل هذه الحالات من الطلاق، ومن هو المسؤول عن ذلك؟ النموذج الثالث: الخلاف والتطاحن بين المسلمين، وعدم احترام بعضهم لآراء بعض، وعدم تقدير القضايا بقدرها. وليست المشكلة هي وجود الخلاف وظهوره، ولكن المشكلة الحقيقية هي عدم التعامل الصحيح مع الخلاف، وعدم التأدب بأدب الحوار الصحيح، بل وتبني الكلام في الأشخاص لا في المناهج. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. لماذا نطرح قضية الشعور بالمسؤولية اليوم؟ نطرحها بعد هذه الحقائق والأرقام حتى نعلم من المسؤول عن هذا الحال. هل السبب مؤامرات الأعداء، أم السبب تقصيرنا نحن؟ وهل يوجه اللوم للعدو أم للمسلمين؟ نطرحها لأن صورتها اضطربت في أذهان الكثيرين تحت ضغط الأفكار المتناقضة الوافدة، ولأن الملايين من المسلمين تخلوا عن مسؤولياتهم الفردية وأصبحوا مرتعا خصبا لأعداء الله. نطرحها لأن الاهتمام والشعور بالمسؤولية واحد من أهم القيم والمبادئ الأخلاقية، وعلى مدار التاريخ ظل الإهمال وعدم الاكتراث مصدرا لأكبر الشعور التي يتعرض لها الإنسان في جميع مجالات الحياة. ولأن جميع حقوق الإنسان ومسؤولياته تنطلق من قاعدة رئيسة يقررها الإسلام ليميز بها الإنسان عن سائر مخلوقات الله. تلك القاعدة هي أن الإنسان يحمل أمانة في هذه الحياة الدنيا لا يحملها غيره من المخلوقات. من المسؤول؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنها رسالة نرسلها إلى كل فرد من أفراد المجتمع. نرسلها إلى العلماء والأمراء. نرسلها إلى الرجال والنساء. نرسلها إلى الآباء والأمهات. نرسلها إلى المدرسين والموظفين. نرسلها للكبير والصغير. حتى يعرف كل فرد من أفراد الأمة عظيم المسؤولية الملقاة على عاتقه. وحتى نعلم بعد ذلك من المسؤول. تستمعون في هذا الإصدار: ما هو أصل الشعور بالمسؤولية في الدين؟ سؤال: هل المجتمع اليوم يشعر بالمسؤولية الملقاة على عاتقه؟ سؤال: ما حدود المسؤولية الفردية على كل شخص تجاه أمة؟ سؤال: كيف يمكن للفرد أن يجمع بين المسؤوليات الكثيرة المتنوعة؟ سؤال: كيف يمكن أن يشعر الناس بمسؤولياتهم ومن المسؤول عن ذلك؟ سؤال: ما مدى مسؤولية العلماء والقادة عن مشاكل الأمة؟ سؤال: كيف يمكن للمربي غرس المسؤولية في نفسه وفي نفوس المتربين من حوله؟ أسئلة عديدة التقينا في الإجابة عليها بنخبة من أهل الفكر والرأي والتربية. الدكتور حسن بن صالح الحميد، عضو هيئة التدريس بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم سابقا. الدكتور عبد الوهاب بن ناصر الطريري، الداعية المعروف ونائب المشرف العام على موقع الإسلام اليوم. الشيخ محمد بن عبد الله الدويش، المفكر والداعية الإسلامي المعروف والمشرف على موقع المربي في شبكة الإنترنت. الدكتور طارق بن علي الحبيب، استشاري وأستاذ الطب النفسي المشارك ورئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب والمستشفيات الجامعية بجامعة الملك سعود بالرياض. كثيرا ما نتحير في المواقف فتدعونا هذه الحيرة لأن نسأل من المسؤول، وقليلا ما يدعون النجاح إلى هذا السؤال، وهذا عين الخطأ. والصواب أن نبقى في ظل هذا السؤال دائما، لذلك كله يتوجب أن نعرف أولا ما معنى المسؤولية لنبقى تحت مظلتها. لعلي أبتدئ بالشيخ الدكتور عبد الوهاب بن ناصر الطريري، المشرف العلمي على موقع الإسلام اليوم. شيخ عبد الوهاب، المسؤولية كلمة لا تزال مبهمة المعنى عند كثير من الناس. نجد أن الكثيرين لا يستوعبون المعنى الحقيقي للمسؤولية، ونجد من الناس من يلقي بالمسؤوليات على الغير أو يتهرب منها. السؤال فضيلة الشيخ: ما هو التعريف الدقيق للمسؤولية والشعور بها الذي نريد أن نوصله إلى الناس؟ بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبيه وآله. الأصل في مادة المسؤولية أن ثمة تكليفا يعقبه مساءلة عن القيام بهذا التكليف وأداء هذه المهمة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فثمة رعية ورعاية، وثمة مساءلة عن القيام بهذه المسؤولية تجاهها، القيام بهذه الرعاية. فهذه المسؤولية هي سؤال عن تكليف، سؤال عن مهمة، سؤال عن رعاية. وهذا المعنى شامل، فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فتسأل الأمم عن الرسالة التي بلغتهم إياها رسلهم، والأمر والنهي الذي اشتملت عليه تلك الرسالات، هل التزموه، هل أدوه؟ ويسأل الرسل أيضا عن أداء الرسالة وبلاغها. إنه عموم في المساءلة، تسأل الأمم وتسأل عن الرسالة التي بلغتهم، هل قاموا بها، هل التزموها، ويسأل الرسل هل بلغوا رسالات الله وأقاموا الحجة على خلقه. وثمة مفاهيم لا بد من تعميقها عند طرح المسؤولية هي مرتبطة بتعريفها ومعناها. من ذلك أن هذه المسؤولية كما هي تكليف ومساءلة، فهي في الوقت ذاته تميز للإنسان، تميز له عن غيره أن كان مناط لهذه المسؤولية. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وجاء التعبير عن هذه المسؤولية في الآية بالأمانة، تنبيها على أنها حقوق مرعية أودعها الله المكلفين وأمرهم برعايتها وأتمنهم عليها. كذلك مما ينبه عليه أن عمل المكلف كله داخل تحت هذه المساءلة، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ولتسألن عما كنتم تعملون. قال صلى الله عليه وسلم: وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فكل هذه الأعمال داخلة في السؤال والمساءلة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس عمل يوم القيامة إلا وهو يختم عليه. وما دام يختم عليه فسيفض هذا الختم وسينشر هذا العمل وسيحصل الحساب والمساءلة عليه. فكل الأعمال داخلة في حيز المساءلة والمسؤولية. أيضا مما ينبه عليه شمولية المسؤولية لكل المكلفين، وأن لكل من المسؤولية بحسب ما يتعلق به من التكليف. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمسؤولية على الإمام هي أعظم منها بالنسبة إلى غيره. والمسؤولية الزوج عن بيته وزوجته وأبنائه أعظم من مسؤولية الزوجة، وللزوجة مسؤوليتها وللخادم مسؤوليته، وهكذا تتنوع المسؤوليات بحسب تنوع مواقع الناس والتكليف المناط بهم. فهنا شمولية في المسؤولية وتفاوت في التكليف بحسب ما يناط بهذا المكلف من أعمال. فهذه معاني مهمة تطرح ضمن الكلام عن تعريف المسؤولية وتتعلق بها. من المسؤول؟ من المسؤول؟ من المسؤول عن نقض العهود؟ من المسؤول؟ من المسؤول عن فعل اليهود؟ من المسؤول؟ من المسؤول عن نقض العهود؟ من المسؤول عن فعل اليهود؟ من المسؤول عن هذه المآسي؟ من المسؤول عن هذا الرقود؟ من المسؤول عن هذه المآسي؟ من المسؤول عن هذا الرقود؟ من المسؤول وأسفي عليكم عن العزات والمجد التريد؟ من المسؤول؟ من المسؤول؟ الشيخ محمد دويش، عرفنا أن الشعور بالمسؤولية أمر جاء به الإسلام ودعا إليه في أمور كثيرة، لكن لو بينتم لنا فضيلة الشيخ كيف جاء هذا الدين بإشعار الفرد بمسؤوليته الملقاة على عاتقه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وله وبعد. قرر هذا الدين أن الإنسان مسؤول عن نفسه، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فالإنسان ابتداء مسؤول عن هدايته وعن ضلاله. ونجد الآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تقرر هذا المبدأ، وهو أن الإنسان صاحب إرادة واختيار وقرار، يسلك طريق الحق بإرادته أو يعرض عنه ويستنكف بإرادته، ومن ثم فأولئك الذين ضلوا لم يكن الضلال أمرا أرغموا عليه أو أمرا أجبروا عليه، إنما هو أمر باختيارهم وإرادتهم. وأولئك الذين هداهم الله تبارك وتعالى هداهم عز وجل لأنهم بذلوا الأسباب التي استحقوا بها هذه الهداية. فالله تبارك وتعالى يقول: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وذكر الله تبارك وتعالى عن حالهم أنهم لو أطاعوا الله عز وجل واتبعوا أمره لاستحقوا الهداية، فقالوا: إذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فهذه الهداية التي أخبر الله عز وجل عنها إنما هي نتيجة لعملهم وجهدهم وإرادتهم. من المسؤول؟ من المسؤول؟ نسيتم أنكم خير أناس وأن النص للحر الصمود؟ نسيتم أنكم خير أناس وأن النص للحر الصمود؟ أيا قومي أيا قومي أيا قومي أفيقوا إن فيكم كتاب الله للعرش المجيد. أيا قومي أفيقوا إن فيكم كتاب الله للعرش المجيد. أيا قومي أنيروا بالهدى درب ظلام فأنتم قادة العهد الجديد. فأنتم قادة العهد الجديد. فأنتم قادة العهد الجديد. فأنتم قادة. الشيخ حسن حميد، لماذا يوجه عدم شعور كثيرين من الناس بالمسؤولية؟ لو بينتم لنا فضيلة الشيخ أهمية الشعور بالمسؤولية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أي إنسان عاقل يا أخواني هو مسؤول، وأي إنسان عاقل لا يسمح للآخرين بأن يلغوا شخصيته أو يفكروا بالنيابة عنه، بل إن قيمة الإنسان في طريقة استشعاره للمسؤولية، في طريقة تفكيره وفي تعبيره عن أفكاره، هذا هو جوهر الإنسان، وهذا هو في النهاية المظهر الحقيقي للحرية، والمظهر الحقيقي لشخصية الإنسان الذي كرمه الله تعالى بالعقل وشرفه بحمل المسؤولية. فإذا لم يتحمل المسؤولية فإن عقله لا قيمة له، اللهم إلا كما يكون عقل الذي ينظر إلى طعامه وشرابه. أما إذا اجتمع الأمران، العقل والشعور بالمسؤولية كما حمله الله تعالى إياها، فهذا هو المسلم الحق، وهما ركن شرف الإنسان وسعادته في الدنيا. أما تناول المسؤولية لوحدها بمعنى أن لا تكون هذه المسؤولية منطلقة من منطلق الشرع، فإنها مسؤولية ناقصة، لأن المسؤولية عن كسب المال، المسؤولية عن تثميره، المسؤولية عن تربية الأولاد في أبدانهم في تعليمهم، هذه الأمور إذا لم تكن مضبوطة بضابط الشرع فإن الكافرين يفعلون مثل ذلك وأحسن من ذلك، بل المطلوب هو أن يكون كل ذلك مضبوطا بضابط الشرع، كما لا ينبغي أن يكون هاجس الانضباط بضابط الشرع سببا في التخلي عن المسؤولية كما يحلو للبعض، فإن المسؤولية ما زادها الشرع إلا رسوخا، وما زادها الشرع إلا مضاء وقوة. ولا ينبغي للمسلم إذا كان مسلما حقا أن تكون مسؤوليته ناقصة بحجة أن الذي يتحمل المسؤولية فلان أو فلان أو الأمير أو الملك أو العالم، لا، هؤلاء كلهم مسؤولون وأنت مسؤول، لأنك أولا وقبل كل شيء مسلم، وثانيا إنسان عاقل حر كريم. إذا أدركنا المسؤولية بهذا المعنى البسيط فلن يسمح إنسان أبدا بمصادرة حقه في ممارسة رأيه، في ممارسة مسؤوليته، في ممارسة قوامته على من جعله الله عليه من أهل أو ولد أو من أشخاص في المجتمع يرى أنه بحكم كونه فردا في مجتمع أنه مسؤول عنهم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نبقى قليلا مع هذا الفاصل. يا أبا صالح، الأبناء أتعبوني كثيرا، أصرف عليهم ودرسهم في أرقى المدارس، ومع ذلك هم لا يهتمون بدراستهم ويحبون اللعب. ولكن يا أبا خالد، كم هي الساعات التي تجلس معهم فيها لتتلمس احتياجاتهم النفسية وتغرس فيهم تحمل المسؤولية منذ الصغر؟ ماذا تريدني أن أجلس معهم وهل أنا متفرغ إلى هذا الحد يا أبا صالح؟ إن عندي من المشاغل كما تعلم والمواعيد اليومية الشيء الكثير، من المفترض أن تربيهم أمهم، نعم هي المسؤولة عن كل ما يحدث، لكن إلى الله مشتكى. ماذا نفعل، ماذا نفعل مع نساء آخر زمن؟ أوه يوه، كيف نسيت هذا؟ على العموم أستأذنك الآن لأني على موعد مع عمر وسعيد، تعرفهم، لنخرج لمزهة برية، إلى اللقاء. ثم تشتكي من أبنائك بعد ذلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. من المسؤول؟ من المسؤول؟ شيخ محمد، نجد أن المسؤوليات في حياة الفرد المسلم مسؤوليات كثيرة ومتنوعة. السؤال فضيلة الشيخ، كيف يمكن للمسلم الجمع بين هذه المسؤوليات المتزاحمة عليه دون أن يوجد أي خلل في العمل؟ هذه تعود إلى يعني إدارة الوقت وإدارة الذات، وهذه قضية يعني نجهل فيها كثيرا. أنا لما حينما أكون مثلا في مكتبة أريد أن أرتب المكتبة، أحيانا سأجد مثلا دوريات أو صحف أو أوراق مصورة، أو ربما تأخذ حيز، ويصعب يعني حينما أريد أن نرتبها مع المكتبة ومع الكتب اللي فيها يصعب أن أجد لها مكان مناسب. قد يكون مناسب أن أستغني عنها، يعني أن أستغني عن وجودها داخل المكتبة، فأبدأ بها، ثم أبدأ بعد ذلك بترتيب المكتبة، وهكذا المسؤوليات والوقت. لو أن الأخ يحتاج إلى عدة مراحل. المرحلة الأولى أن يعيد النظر في المسؤوليات والقضايا التي ينشغل فيها، فهناك أشياء يحتاج يستغني عنها، تأخذ حيز من ذهنه ومن اهتمامه وهي وإنتاجيتها، إما أن تكون غير منتجة أو الإنتاجية محدودة، فيستغني عنها فيكون قد وفر وقت. هذا مستوى. المستوى الثاني يعود إلى المسؤوليات اللي هو يقوم بها والعمل اللي يقوم بها، إلى أي حد يجد أن الوقت الذي يأخذه كل عنصر من هذه العناصر يتناسب مع أهميته ومع إنتاجيته. الأمر الثالث أنه يعيد طريقة توزيع وقته، سيجد أنه في أشياء ضائعة، مثلا في أشياء ما استغلت استغلال جيد. لما يعيد مثل الآن لو أردت أن تعيد ترتيب الأثاث في غرفة من الغرف، فإنك حينما تعيد ترتيب ستجد أنه صار عندك حيز أكبر، يعني الأثاث إذا كان غير مرتب ستجد أنه ما في مكان تضيف شيء ثاني، لكن حينما تعيد ترتيبه طريقة أخرى ستجد أنك وفرت حيز آخر. كذلك المسؤوليات والوقت، حينما تعيده ستجد أنك وفرت وقت أكثر. والله أنا فكرت الصراحة واشتغلت بعد، لكن تعرف صعب أن الواحد يجمع بين الدراسة والشغل. خلصت من مدرسة، تغدى واشتغل أنا بعد ساعة عصر ماذا أنا الخير. بعد خير على حسب، إن كنت مرة السقاي ولها وأطلعت لأسرت سنة 11 بالليل نمت، هذا هو اليوم. هناك أيضا مسؤوليات يمكن أن لا أقول يتركها ويتخلص منها، لكن يمكن يفوض من هو أقل منه. هناك أشياء يقوم بها من هو أقل منه. بعض الناس يعني بطبيعته يربط كل شيء به وكل شيء يعني يصنعه هو، كل شيء يمر عليه هو، لكن إذا كان تحت معه معاونين، معه من يعمل معه، فاستخدام المبدأ التفويض سيوفر له وقت كثير. فأقول أن طريقة إعادة إدارتنا لأوقاتنا وإدارتنا لأعمالنا ستوفر لنا وقت كبير وستوفر لنا جهد كبير كنا نضيعه. والمسألة المشكلة ليست في ضخامة المسؤوليات وكثرتها وتنوعها بقدر ما هي في طريقة تعاملنا معها وطريقة إدارتنا. طيب يا شيخ، يعني عندما يستمع البعض إلى مثل هذه الكلمات التي تفضلتم بها قد يحاول مرة والثانية والثالثة، إلا أنه لا ينجح في محاولاته، فقد يصاب بشيء من الإحباط وينظر إلى نفسه بأنه إنسان فوضوي في حياته وأنه غير قادر على تحمل المسؤولية إلى غير ذلك، مما ينتج عنه بعد ذلك نتائج سيئة. فما توجيهكم في هذا حفظكم الله؟ هذه مهارات تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى وقت، ما تكتسب بمجرد تعليم. يعني أنا حينما أقول لك خطوات في طريقة قضاء وقتك، لا تتخيلك من الغد يمكن أن تطبقها مثلا، أو حينما تقرأ في كتاب وتقرأ تجربة لا تتخيلك من الغد تستطيع أن تطبقها، لا تحتاج إلى جهد ووقت، وخاصة أنها نتاج تربية. نحن نعيش في بيئة فوضوية، بيئة لا تعطي قيمة للوقت، لا تعطي قيمة للمسؤوليات. الحمد لله، يعني بالنسبة لعملي كباقي الأعمال ولدي وقت فراغ من بعد العصر إلى آخر الليل. الصبح بمدرسة، لمن الظهر، لمن الظهر أنا أقوم العصر، العصر لمن الليل كله فراغ. فهذه ترسبات لهذه المؤثرات والعوامل، فلا يمكن يعني نحن من خلال يعني مجرد خطوات معينة تملى علينا نستطيع أن نغير هذا التغيير بهذه الصورة، إنما الموضوع له خلفيات تربوية نتيجة أوضاع اجتماعية، طريقتنا بحياتنا الاجتماعية، ثم أيضا مهارات نحتاج جهد في اكتسابها وتدرب عليها وإتقانها. من المسؤول؟ دكتور حسن أحمد، كثير من الأحيان يشار كنوع من الهروب من المسؤولية في بعض القضايا، يشار إلى صنفين من المسؤولين في الأمة هم العلماء والأمراء. هل هذا مسلم في كل الأحوال أم أن هناك مسؤولية أخرى على الأفراد كذلك؟ أو بمعنى آخر، هل هناك علاقة بين نجاح الأمة وتقدمها وبين شعور المرء في بيته وعمله بالمسؤولية؟ المسؤولية الجماعية هي على عاتق الجميع، فالحاكم أو الأمير مسؤول عن رعيته، والأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى نسب تحمل المسؤولية، كل في الدائرة التي هو مسؤول عنها، وإلقاء المسؤولية على العالم أو على الحاكم لا يعني أن هذا الملقي ليس مسؤولا، كما لا يعني أيضا، وهذا منطق البعض، كما لا يعني أيضا أن الحاكم أو العالم غير مسؤول، بل الحاكم مسؤول ومسؤوليته كبيرة. والعالم مسؤول ومسؤوليته كبيرة، والإنسان العادي مسؤول أيضا عما يقع تحت نظره، ومسؤول أيضا عن أن يكون إيجابيا في التواصل مع العالم ومع الحاكم ومع غيرهم، مسؤول في بيان وجهة النظر، مسؤول في النقاش والحوار لبيان الحقائق وإزالة الإشكالات والشبه، مسؤول عن الدفاع عن معتقده، وهذا في النهاية هو سبيل نهوض الأمة، أن يدافع كل فرد عما يعتقده بالأسلوب الصحيح، بالحكمة، بالعقل، بالعدل. إذا أظهر الناس قناعاتهم ودافعوا عنها بإيجابية وعبروا عنها بشكل صحيح، فإن الأمة سوف تبلغ رشدها، وسوف تتمايز المواقف على أسس سليمة وليس على أسس التقليد والتبعية، ولا على أسس السلبية ولا اليأس، بل على أسس الإيجابية، وهذا هو المظهر الصحي وهو المظهر الصحيح للأمة. إذن وباختصار، المسؤولية ملقاة على الجميع، كل على حسب مكانه، ولا يعني إبلاغ شخص عن قضية ما أن مسؤوليته انتهت، ولكن تعني اشتراك الآخرين معه في هذه المسؤولية، كل بحسب موقعه وبحسب حاله. لو سمحت يا أخي، كنت قد قدمت لك معاملة في الصباح، أريد أن أستلمها الآن. يا أخي الدوام انتهى الآن، تعال غدا. يا سيد، كيف انتهى الدوام ولا يزال في الوقت أكثر من نصف ساعة؟ أقول انتهى الدوام ولن أعطيك شيئا الآن، هيا يا ابن الحلال. لكن يا أخي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أضيع المسؤولية عند هؤلاء. من المسؤول؟ من المسؤول؟ من المسؤول؟ مما سبق تبين لنا شيخ عبد الوهاب ضعف شعور الكثيرين بالمسؤولية. السؤال هنا، ما سبب ضعف الشعور بالمسؤولية لدى كثير من الناس اليوم؟ الأسباب متنوعة وكثيرة، وربما يكون لكل سبب خاص تعلق به، ولكن يعنينا أن نطرح الآن الأسباب العامة التي نرى أنها قاسم مشترك بين كثيرين ممن يحصل عندهم الإخلال بالمسؤولية. فمثلا من الأسباب العامة ضعف التدين العام، فعندما يضعف تدين الإنسان بشكل عام فإن من أعراض ضعف هذا التدين ضعف الشعور بالمسؤولية. فمثلا الذي لا يراقب الله عز وجل في صلاته وزكاته وصومه، لا ننتظر بعد ذلك أن يراعي المسؤولية مثلا في عمله وهو على مكتبه في وظيفته، لا ننتظر أن يراعي المسؤولية في تعامله مع جيرانه، لا ننتظر أن يراعي المسؤولية في أداء حقوقه ما لم يوجد مؤثر آخر يلزمه بذلك أو اعتبارات معينة تلزمه بذلك. ولكن من كان مفرطا في جنب الله عز وجل في قضايا الدين الكبار، فإن من أعراض هذا التفريط أن يكون عنده تفريط في المسؤولية في صورها المتنوعة. أيضا من الأسباب العامة التدين المنقوص، فقد يوجد التدين عند بعض الناس في بعض المظاهر، تجد مثلا بعض المظاهر التعبدية، بعض الشعائر التعبدية ملتزمة، بعض المظاهر الخارجية ملتزمة، لكن تجد إخلالا بالمسؤولية سببه ضعف التربية التي تعطي لهذا الشخص تدينا متكاملا، فتجد عنده مثل ما ذكرت بعض الشعائر الدينية والمظاهر الدينية، لكن تجد عنده إخلالا في عمله، إخلالا في رعايته لبيته، إخلالا في أداء المسؤوليات المناطة به التي هي أمانة، وتجد أنه في تبرير لذلك يجعل القضية منفكة بين تدينه وأداء هذه الأعمال، ولا يرى أن من لازم التدين أداء كل هذه الحقوق والوفاء بكل هذه الأمانات، وبالتالي يحصل إخلال في أداء المسؤولية ورعاية الأمانة عند أناس ظاهرهم التدين، وسبب ذلك أن تدينهم منقوص غير متكامل، ولم يحظوا بتربية تشعرهم بأن هذا كله من الأمانة التي ائتمنت عليها وأصبح من مسؤوليتك رعايتها والوفاء بها. أيضا من أسباب الإخلال بالمسؤولية في كثير من مجتمعات المسلمين الواقع الاجتماعي لهذه المجتمعات، حيث تجد الشخص مسلوب الحرية، مسلوب الإرادة، منتقص الحقوق، لا يستوفي كثيرا من حقوقه. والذي لا يستوفي حقوقه لا ينتظر منه بعد ذلك أن يؤدي مسؤولية. يعني لابد أن يكون لنا كلمة مسموعة، حق الرأي، يعني أن الواحد يبدي رأيه في أي حاجة، يكون الرأي واضح وصريح. يعني عند المجتمعات التي تعيش القهر والاستلاب لا يمكن أن تنتظر من أفرادها التفاني في أداء الحقوق والواجبات، فالذي لا يعرف حقوقه هو أيضا لا يعرف واجباته، والذي لا ينال حقوقه سيكون مقصرا في أداء واجباته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لأصحابه يفتح أمامهم الآفاق ويشعر كل منهم بقيمته الحقيقية، فكل واحد منهم كان يساوي واحدا صحيحا، ولم يكونوا أصفارا بجانب واحد صحيح، وبالتالي كانوا ينالون حقوقهم بما فيها التعبير عن آرائهم ونيل ما لهم من حقوق، وكانوا يتفانون في أداء واجباتهم. خذ على سبيل المثال عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات، فيأتي الجواب يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد، من الذي يقول ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا من استشعر أنه يملك حقه في التعبير عن رأيه وفي طرح ما لديه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن مكة حرمها الله فلا يختلى خلاها يا رسول الله إلا الإذخر، يا رسول الله من خير الناس؟ فيقول يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فيقولون ليس عن هذا نسألك، فيجيبهم عن معادن العرب تسألوني؟ إن هذه المساءلة وهذا الوثوق في المتلقي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يقول ليس عن هذا نسألك، إنه نوع من التربية النبوية التي أعطت لهؤلاء الأصحاب الكرام حقوقهم وافية، وأصبح كل منهم يعبر عما في نفسه ويطرح ما عنده بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويفتح له النبي صلوات الله وسلامه عليه آفاق المساءلة والتعبير عما عنده. كل هذا يكشف لنا الفضاء الرحب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق فيه الطاقات، بحيث أن كل هذه الطاقات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كانت مطلقة بكامل قوتها وكانت تعمل بكامل فاعليتها. ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجد هناك فراغ في الأمة، وسرعان ما نفض الصحابة أيديهم من تراب النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا يؤدون مهمتهم والمسؤولية المناطة بهم، وانتشروا في أصقاع الدنيا يبلغون رسالة الله عز وجل. إن الشعوب المسحوقة المنتقصة الحرية لا يمكن أن تصنع إنجازا ولا يمكن أن تعي مسؤولية، وسيعيش كل منهم همه وهمه أن يستوفي بعض حقه، وهذا هو الملاحظ في أمصار كثيرة من أمصار المسلمين، ولذلك لا تزال تعيش انتكاسا إثر انتكاس، وتعجز عن إيجاد إنجاز حقيقي يقفز بها إلى المقدمة. هذه بعض الأسباب العامة، وأعود وأؤكد إلى أن هناك أسباب أخرى كثيرة، بل يمكن أن نقول إن عند كل شخص بذاته سبب خاص، ولكن نحن نتكلم عن القواسم المشتركة التي تعتبر أسبابا عامة. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد. ومضى لكي تنجح يجب أن تكون لديك حوافز ودوافع ذاتية وإصرار لا يستكين، بغية الوصول والحصول على ما ترغب في تحقيقه. أرجع إلى الشيخ حسن حميد. الشيخ حسن، المسؤولية على المسؤولين والعلماء والدعاة مسؤولية عظيمة، وكثيرا ما يوجه اللوم لهم في نوازل الأمة، فما هو توجيهكم حول هذه القضية؟ الأسباب التي تقف وراء مثل هذه الظاهرة هي الأسباب التي تقف وراء ضعف الإيمان في النفوس، تقف وراء وجود بعض الانحرافات في أوساط الأمة. فإن العالم في الأمة وطالب العلم والعامي والشاب هم من نتاج بيئة معينة، فإذا كثر المال في أيدي الناس واتسع الناس في فنون الترف واشتغلوا بالدنيا ولم يكن هناك من العلماء من يقرب الناس للخير ويدعوهم إليه، ولم يكن هناك في الأمة هموم تجمعها وتؤلف بينها وتشغلها، فإن الناس يتشتتون كل يشتغل في ناحيته. ولهذا فإن من المهم أن تكون قضايا الأمة المصيرية والقضايا الخطيرة أن تكون في متناول الأمة، تسمعها بواسطة علمائها وطلاب العلم فيها والمختصين، تسمعها وتشارك فيها وتناقش وتحاور حتى يجتمع همها. فإن أي أمة لا يكون لها هم كبير فإنها سوف تنشغل بهموم صغيرة، والهموم الصغيرة هي أن ينشغل إنسان بماله، أن ينشغل إنسان بولده، أن ينشغل إنسان بوظيفته ومنصبه، أن ينشغل إنسان بالمباحات وهكذا. الله، هدفي في الحياة صراحة سؤال غريب يعني، بس هدفي في الحياة أن أنا إن شاء الله يعني أصير رجال ونتزوج ونخلف ونلاقي ربنا بعدين. فالذي ينفع الأمة أن تجتمع على قضاياها، وأن يجتهد أهل العلم والرأي فيها على أن يخلقوا لها قضايا تشغلها، قضايا نافعة. ولهذا فإن الأمم الأخرى، الأمم الكافرة، يدركون أن الشعوب إذا لم تكن لها قضايا تجمعها وتحشد قواها فإنها تتفرق. ولذلك تلاحظون أن الغرب دائما يبحث له عن خصم، يبحث له عن أعداء لكي يجعل من عداوتهم أسلوبا لشحذ همة الأمة، لجمع كلمتها وللوصول بها إلى المراقي في مجال التصنيع وفي مجال التجارة وفي مجال التفكير والإبداع، بل وحتى في التحدي الداخلي. فهذه قضية مهمة جدا، والله المستعان. نحن المسلمين أكثر الناس قضايا وهموم ومآسي ومشكلات، فلو أن هذه بسطت بين يدي أفراد الأمة لم يجد عامة الناس مكانا ومتسعا للهو والعبث واللعب. ولذلك تلاحظون أنه في هذه الحوادث الأخيرة التي وقعت نلاحظ أنه على مستوى العالم كما تقول بعض التقارير انحسر إلى حد كبير الدخول إلى مواقع الجنس والمواقع التافهة الرخيصة، وصار الناس يشتغلون بأشياء أخرى. فإنه دائما الهم الكبير يشد الإنسان حتى وإن لم يكن بمستواه في عموم أحواله العادية. أيا أمتي، قد يأنس المرء بالهوى ويشتاق للدنيا وفيها مشاغله، ويمضي مع الأيام يشدو بحبها وفيها ولو يدري تقيم مقاتله. غريب إذا اختار الحياض وماؤها غثاء، وحوض الدين تصفو مناهله. ومن سار في الدنيا بغير طريقة فقد بات والأوهام سم يداخله. تناول من الأغصان ما تستطيعه ودعك من الغصن الذي لا تطاوله. القضايا والأحداث التي تمر بالأمة كثيرة، ونجد أن مواقف الناس تتباين وتختلف من شخص إلى آخر. سؤال الشيخ محمد دويش، ما حدود المسؤولية الفردية الشخصية لكل شخص بذاته تجاه هذه الأحداث التي تنزل في الأمة؟ الواجب على كل المسلمين أن يتفاعلوا مع أحداث الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو داعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأيضا شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه ضاربا بذلك مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. فلا يعذر أي مسلم من التفاعل مع أي قضية من قضايا الأمة أو حدث من أحداث الأمة. والإشكال الذي ينشأ عند الناس هنا ويجعلهم يعني يتساءلون عن حدود المسؤولية هو ما هو القدر الذي يتحمل الإنسان من المسؤولية في الأمر، فينشأ هنا الإشكال. بمعنى أنه يجد مواقف هي أكبر من حجمه وطاقته ولا يستطيع أن يصنع شيئا، فيشعر أنه غير مسؤول، تتكرر هذه المواقف فيشعر أن هذا الأمر كلها أصلا يحتاج إلى إعادة نظر، وأن يعني مسؤوليته إنما هي في حدود وإطار قدرته ونفسه، كما كان يقول عبد المطلب: أنا رب الإبل والبيت رب يحميه. لكن لو وسعنا الدائرة وصار يعني المسلم يشعر بأصل المسؤولية بغض النظر عن حجمها بغض النظر عن قدرها، يمكن أن يشعر جميع المسلمين أنهم يستطيعون يصنعوا أشياء كثيرة في كل قضية من قضايا. خذ على سبيل المثال التعاطف الوجداني والقلبي مع قضايا المسلمين، أمر له أثره ويترك أثره. دارين أقدم أي شيء يسعد المسلمين، إخوان المسلمين إن شاء الله، من مال أو غذاء أو أكل. الدعاء للمسلمين جانب المال، التبرع جانب الحديث عن قضاياهم عن همومهم التعريف بقضاياهم، يعني هناك قدر من التفاعل مع قضايا كثيرة يمكن يقوم بها أي مسلم عادي. الاهتمام، لو تساءلنا اليوم مثلا في حديث الناس وفي مجالسهم ما هي القضايا التي تشغل مجالسهم، تجدهم يتحدثون عن أشياء كثيرة تدور في العالم، مثلا تجدهم يتحدثون عن أخبار الرياضة والفن ونحوها، يتحدثون عن قضايا كثيرة وعندهم معلومات كثيرة وتملأ مجالسهم وتستغرق منهم وقت كثير. إذا حدثتهم عن قضايا المسلمين قالوا لا نستطيع أن نصنع شيئا. أحس أن ما له علاقة بالمجتمع، يعني علاقة بالمسلمين، أحس أني صغير أسوي شباب مبران. الأقل لو كان فيه اهتمام بهذه القضايا كانت مجال حديث ومدار نقاش ومدار تساؤل، والتساؤل سيولد أفكار معينة، سيولد إحياء لمشاعر التعاطف مع هذه القضايا والتفاعل معها، سيجعل الناس يتفاعلون. وإذا أنت لا تستطيع أن تصنع شيء عملي فغيرك يمكن أن يصنع. فأقول أن يعني إحياء هذه القضايا في المجالس والحديث عنها وتداولها أمر يستطيع كل إنسان، وأمر له أثره في يعني إيقاظ التفاعل مع مثل هذه القضايا، ويمكن أن يوصل إلى نتيجة ما. ثم إن الناس يختلفون، يعني منهم هو صاحب مال، منهم من هو متحدث، منهم من هو كاتب، من هو يعني كل إنسان عنده قدرة ومجال يمكن أن يؤثر من خلاله وينفع من خلاله. من المسؤول؟ من المسؤول؟ من المسؤول؟ من المسؤول؟ إن الأمة عندما تحسن في عملها سوف تتخلص بإذن الله من تسلط أعدائها عليها، وسوف تشعر بكرامتها وعزتها، وسوف تحمل عقيدتها وفكرها وتقدمه للآخرين، تعرضه عليهم وتدعوهم إليه. أما وهي ضعيفة مهزومة، أما وهي فقيرة مستجدية لفضل غيرها، فإنها لن تحمل فكرا ولن تدعو إليه، ولو دعت فلن يقبل منها إلا القليل. ننتقل الآن مستمعينا الأعزاء إلى الدكتور طارق الحبيب. دكتور طارق، يلاحظ شكوى الكثيرين من عدم شعور فئات متنوعة من المجتمع بمسؤولياته. هل ترون يا دكتور أن المجتمع بجميع فئاته غير شاعرين بالمسؤولية، أم أنهم شاعرون لكنهم غير قادرين على تحمل المسؤولية؟ هناك من يشعر بالمسؤولية، لكن هناك فئة ليست بالقليلة أيضا لا تشعر بالمسؤولية. المشكلة في نظري تكمن في جوانب خمسة أساسية. الأول منها في عدم فهم معنى المسؤولية. ليس كل إنسان على هذا الوجود يدرك ما معنى المسؤولية حقيقة، وما أثار عدم الاهتمام بالمسؤولية. هناك جانب آخر أيضا في عدم وجود ضابط رادع للمقصر، أي أن الإنسان إذا قصر في احترام مسؤوليته، في احترام المهمة الملقاة عليه في هذه الحياة، فإنه ليس هناك ضابطا رادعا يمكن من خلاله ضبط سلوك ذلك الإنسان المقصر. والإشكالية هذه تكمن في بعض مسؤوليات الحياة، لأن بعض المسؤوليات في الحياة هناك الضابط الرادع، لكن هناك مسؤوليات كثر وفي الحقيقة هي الأهم في الحياة، كتربية الأبناء والتعامل مع الزوجة وغيرها كثير، وأهمها التعامل مع النفس في الحقيقة. ليس هناك ضابطا مباشرا دنيويا لضبط ذلك، وذلك تقع الإشكالات الكبيرة. الثالث من الجوانب المهمة في نظري عدم وجود منهج عملي يمكن أن يطبقه البعض. الحياة اتسعت في هذه الأيام ومستجداتها زادت وكثرت، وعدم وجود منهج عملي لهذه المستجدات. الناس يعرفون كيف يتعاملون مع بعض الأمور في الماضي، لكن حتى تلك الأمور في الماضي بدأ يشوبها شيء من التغير. دخول الحضارات في بعضها ذلك العالم الكبير أصبح كما يسمونه قرية كونية صغيرة، وهناك أيضا مستجدات الحياة الكثيرة كيف نتعامل معها ليس بأطروحات نظرية وإن بمناهج عملية تبدأ بخطوات 1 2 3 إذا حدث كذا فإنك تعمل كذا وكذا وكذا، إذا حدث كذا فإنك تعمل خطوات التالية وهكذا دواليك. الرابع من الأمور غلبة العلاقات الاجتماعية على الشعور بالمسؤولية، هذا ابن حينا، هذا ابن أقاربنا وما شبه ذلك، فتقدم على الشعور بالمسؤولية. في نظري أنه لو وجد الضابط الرادع ووجد المنهج العملي في الحياة ضبط هذه المسؤولية فإن نفوسا كثيرة من الناس ما استطاعت أن تتجاوز ذلك التجاوز، ولا أصبح النظام مقدما على العلاقات الاجتماعية. الخامس من الأمور الاهتمام بحق الفرد أكثر من حق الجماعة، التركيز على حق الفرد ونسيان حق الأمة والحق العام. ولعلي أضرب بذلك مثلا، لو أن مثلا طالبا في كلية ما ولنقل كلية الطب تقدم للامتحان وكانت نتائجه فيها شيء من الضعف لا تؤهله للنجاح، ربما تعاطف معه بعض الناس وقالوا نجح هذا الطالب لكي لا نضره ولكي يتأخر ذلك الطالب. هنا من ينظر إلى ظروف ذلك الطالب نقول نعم ينظر له بعين الرحمة، لكن من ينظر إلى ظروف الأمة فإنه يعرض صحة الأمة بشكلها الكبير إلى شيء من الأذى بنجاح من لا يستحق النجاح. أنا لا أعني من هو يعني يمكن أن ينجح أو لا ينجح، وإنما تكلم عنه متحقق الرسوب أن يعطى درجة النجاح وهو لا يستحق ذلك، فقط رحمة بذلك الطالب ونسيانا لحق الأمة الكبير. دكتور طارق لو تكرمتم نواصل بعد هذا الفاصل القصير. من المسؤول؟ من المسؤول؟ التقينا مع نماذج منوعة من المجتمع وسألناهم عن أهدافهم في الحياة، فكانت هذه الإجابات. أول شيء أنا أكون متزوج وعندي يعني مصرف شهري زي ما تقولوا بيت وأولاد، بس أكمل دراسي وتعليم وأتخرج وأتوظف. الله هدفي بالحياة يعني الصراحة أني أتخرج وأكون يعني موظف. نفسي أتزوج جمع أسرة كذا توظف لقى وظيفة زينة. تفكير لقى وظيفة لقى دخل شهري وأتزوج. أي إنسان مخلوق لعباد عبادة الله، طبعا زواج ووظيفة إن شاء الله. والله هدفي في الحياة مستقبلي دراستي وإن شاء الله الوظيفة والزواج بإذن الله. ذكرتم دكتور طارق قبل قليل أهمية وجود رادع يردع الناس عن أخطائهم وتصرفاتهم غير الصحيحة. السؤال هنا كيف يمكن لنا إيجاد الرادع على المستوى الفردي وزرعه في نفوس الناس؟ نحن نملك موروث حضاري ديني، وهذا الموروث الحضاري الديني فيها الجانب الروحي، وهذا الجانب يقوم على علاقة الفرد بربه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الموروث لا يوجد عند أمة من الأمم كما هو موجود لدينا. هذا يمكن أن ندعم في أطروحة علمائنا ودعاتنا ومصلحينا، أن ندعم في أذهان الناس وفي قلوبهم، هنا نحيي هذا الرادع في نفوسهم فيحرصوا. عفوا دكتور طارق، لكن ما هي الطرق أو الوسائل التي يمكن للفرد أن يشعر من خلالها بعظيم المسؤولية وبثقل الأمانة الملقاة على عاتقه، وكيف نشعر الناس بمسؤولياتهم؟ في موروث الحضاري أمر آخر مهم أيضا ذكرنا سلفا شيئا ما، وهذا شيء آخر، هو الاحتساب عند الله سبحانه وتعالى. في كثير من مناهج الإدارة، مناهج التقويم، مناهج التغيير أيضا، لا يذكرون شيئا مهما، ورغم أن أولئك من المسلمين الصالحين ربما، وهو الاحتساب عند الله. احتساب أي فعل تفعله أيها الإنسان في التغيير، في تحملك لمسؤولية شيء ما، احتساب الأجر عند الله حتى يحقق لك النجاح في الدنيا والنجاح في الآخرة. هذا الاحتساب يعين على الصبر، يطمع الإنسان دائما في الأجر، فتجعله دائما يسعى إلى تحقيق ذلك الأمر وإلى استشعار ما كلف به من مسؤوليات. واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى من أهم الأمور وأولها في عملية تحمل المسؤولية وعلاج هذا الأمر. الثاني فهم حقيقة الواقع بشكل جيد وما سيكون عليه الحال لو تخلى كل واحد منا عن مسؤوليته. بعض الناس يقول يا ابن الحلال ما صار للعافية ما صار للخير، كلمات في ظاهرها دينية، في ظاهرها فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن في باطنها التواكل الحقيقي. نعم، لكن اعقلها وتوكل. أين التوكل؟ هو في هذه الألفاظ. وأين عقلها؟ أين بذل السبب في هذا الأمر؟ لا يوجد، وإنما هو تخاذل وخذلان. الأمر الثالث في نظري فرض النظام وتوضيح واجبات الفرد في الحياة تجعله يقوم بما عليه. يجب أن يكون هناك نظاما واضحا مقنا للناس يستطيعون أن يسيروا عليه، وأن توضح واجبات كل فرد. هناك في طروحتنا الحضارية المعاصرة اختلاط امتزاج في مسؤوليات الناس مع بعضهم البعض، حتى في الدائرة الحكومية الواحدة لا تجد ذلك التوصيف الوظيفي الواضح في بلدان كثيرة للأسف، وكذلك في جوانب الحياة المختلفة الاجتماعية ليس هناك توصيفا وظيفيا، وإنما تعتمد على القوة الشخصية لكل فرد بمقدار قوته الشخصية يحصل على صلاحيات أكثر، وهذا في الحقيقة يسبب اضطرابا وعدم انسجام في العمل المتكامل. الرابع من الأمور وذكرناه سلفا هو العقاب. نعرف أن النفوس تختلف، هناك من النفوس الصالحة التي لا تحتاج ولا حتى إلى التذكير، ولكن الذكر طبعا تنفعنا جميعا، أقول فيها من الصلاح والإقبال أنها تقبل بنفسها وتحتاج إلى تجيء من التذكير القليل. هناك من النفوس لا، هي العكس تماما، تحتاج ربما أحيانا إلى العقاب إلى المتابعة، هي بالعادة في أصلها مقصرة ربما متعدية على الآخرين، ولذلك هذه النفوس يجب أن تراقب والضابط لها العقاب. وفي تاريخ أمتنا السابق والحالي هناك أمثلة كثيرة على مثل هذه الشخصيات، والتي لا يمكن أن تضبط إلا بضابط القانون ورادعه. من المسؤول؟ من المسؤول؟ كلمات كلمات. إن ضعف المسلمين في شؤون دنياهم جعلهم عالة على غيرهم في الكثير من أمور معاشهم، وكان ذلك سببا في تسلط أعدائهم عليهم يتصرفون فيهم ويوجهونهم وفق ما يريدون، وما ذاك إلا بسبب حاجة المسلمين إليهم. إن السبب في ذلك هو أننا لا نعمل، والذي يعمل منا لا يتقن عمله، وعندما ضعف العمل وضعفت قيمة العمل وقل العاملون المخلصون تدنى مستوى الإنتاج في الأمة وضعف حالها وتسلط عليها أعداؤها. إننا لسنا مطالبون في عملنا بالنتائج، فهذه إلى الله، لكننا مطالبون بالعمل الصحيح الذي يصلح الأمة. من المسؤول عن نقض العهود؟ من المسؤول عن فعل اليهود؟ من المسؤول عن نقض العهود؟ من المسؤول عن فعل اليهود؟ من المسؤول عن هذه المآسي؟ من المسؤول عن هذا الرقود؟ من المسؤول عن هذه المآسي؟ من المسؤول عن هذا الرقود؟ من المسؤول وأسفي عليكم عن العزات والمجد التريد؟ من المسؤول؟ من المسؤول؟ لعل الشيخ محمد دويش كمتخصص يبين لنا كيف يمكن للمربي غرس مبدأ الشعور بالمسؤولية في نفسه أولا وفي المتربين من حوله. تفضل الشيخ. هناك وسائل عدة، يعني منها الجانب المعرفي ابتداء من حيث تقرير مبدأ المسؤولية، تذكير يعني النصوص الأحكام الشرعية التي تؤكد هذا المعنى، هذا جانب. جوانب عملية وهي في نظري أكثر أهمية مع أهمية الجانب الأول، من حيث يعني وضع الأشخاص في مواطن يمارسون فيها دور عملي، لأن مستوى النظري يختلف كثيرا عن مستوى التطبيق. قد لا يكون عندنا مشكلة مستوى النظري لكن الممارسة والتطبيق، فوضع الناس في مواقف تجعلهم يمارسون أدوار، يمارسون، يتخذون قرار، يتصرفون، هذا قضية مهمة تنمي عند الناس الشعور بالمسؤولية. أيضا تفويض الشخص مثلا في الأشياء التي تعنيه، كونه يتولى قضاياهنا. الآن الشاب ينشأ في البيت ويعتمد على والديه، كل شيء يصنع له، لا يمارس هو، لا يقوم بجهد، حتى في المدرسة مثلا يتعود أنه المعلم يعطيه معلوماته ويحفظها، ما يبذل دور في التعلم، ما يبذل دور في البيئة المدرسية، في الجو المدرسي إلى آخره. فإعادة يعني هيكلة الوضع التربوي بصفة عامة بشكل يجعل للمتربي دور في صنع القرار الذي يعنيه، دور في البناء التربوي، يكون مشارك في العملية أكثر من يكون مجرد متلقي. هذا الأمر له أثر في الشعور بالمسؤولية. الحوافز أيضا عند الناس، سواء الشخص اللي يشعر بمسؤولية ويؤدي دوره أو الشخص ما يؤدي دوره سيان، فنحتاج إلى آلية فعلا يتميز فيها الإنسان فيصبح فيه مجال وميدان للتنافس يمثل دافع عند الشاب ودافع عند الفتاة وأنه يمارسون مسؤولية يتحملوا مسؤوليتهم بحيث أنه يشعر هناك أشياء ستفوته وهناك أشياء سيكسبها إذا هو بادر في ذلك. يا هاربا من ثوب فطرته أو ما ترى الأشواك والحفرة ما لأراك كريشة علقت ببنان مرتعش رأى الخطر إن أحسن الناس اقتديت بهم وإذا أساءوا تتبع الأثر عجبا أما لك منهج وسط كمحجة نبراسها ظهرا أنسيت أن الأرض حين ترى الجفاف تراقب المطر هذا قطار العمر ما وقفت عرباته يوما ولا انتظر هبت رياح المرجفين على إسلامنا فلتحسن النظر. حول قضية التربية أرجع للشيخ حسن الحميد عن ظاهرة خطيرة ألا وهي أن بعض المربين يربون من تحت أيديهم على التبعية التامة هذا الأمر يجعل هؤلاء المتربين بعد ذلك غير قادرين على تحمل المسؤولية ما توجيهكم دكتور حسن لهذه الظاهرة الخطيرة؟ التربية على التبعية سواء كانت من المدرس لتلاميذه أو من المربي لمن يربيهم أو من الأب والأم لأولادهم التربية على التبعية هي تربية سلبية وهي كذلك إلغاء للآخر إلغاء لقدراته فإن القدرات والمواهب تنمو كما تنمو الأجسام وكما تنمو الأشجار وكما ينمو الليل والنهار ويتغير كل شيء ينمو فإذا ألغيت أيها الأخ العزيز إذا ألغيت مواهب الآخرين وربيتهم وصنعتهم على عينك كما تفكر أنت وكما تملك من مواهب وقدرات فإنهم سيصبحون أحد شخصين إما نسخة مكررة منك أو نسخة مشوهة لا تمثلك أنت ولا تمثل شيئا آخر إيجابيا الذي أنصح به نفسي وأنصح به كل من يسمع كلامي أن نربي الناس كما خلقهم الله تعالى أن نربي فيهم فطرهم ومواهبهم وعقولهم وأن نترك لمواهبهم النمو في الهواء الطلق تحت ضابط الرقابة وفي متسع وفي ساحة الحرية إذا توافر للناشئ حرية مضبوطة بسياج منظم فإن هذا الشاب سوف يخرج بإذن الله تعالى وينبت نباتا حسنا من مخاطر التربية التبعية في التفكير والتوجه والاهتمام أن الشاب إما أن يخرج من دائرتك لأنه لا يرى فيك ما جبل وطبع عليه أو أن يبقى سلبيا في إطارك وفي دائرتك وبالنهاية سوف تكون أنت أكثر من يتجرع ويدفع ثمن سلبية هذا الشاب أو هذا الطالب أو هذا الابن من الأمور التي أيضا تضر في باب التربية التبعية أنه لا يمكن أن يكون خليفة صالحا ولا يمكن أن يكون عاملا إيجابيا عندما تموت أنت أو ينتقل هو إلى مكان آخر أو تجبره الحياة على أن يتولى مسؤولية أخرى أو ما أشبه ذلك لا يمكن أن يكون إنسان عاملا لأنه ليس لديه رصيد خبرة ولا تجربة لديه رصيد يعتبره هو رصيد منتهي الصلاحية لا قيمة له أخيرا التربية التبعية هي مخالفة لهدي الشرع مخالفة لمقتضى ومنطق العقل فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم من هو في القدرة والقدوة والجاذبية أصحابه عليه الصلاة والسلام رضي عنهم كانوا أجناسا شتى كان فيهم المجاهد وكان فيهم الزاهد العابد وكان فيهم الغني المنفق وكان فيهم المربي وكان فيهم القائد والخليفة وكان فيهم الهش الرقيق وكان فيهم القوي الشديد كلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كلهم كان يأخذ من معينه صلى الله عليه وسلم فلنا فيه عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة حسنة. أخي الكريم إن كنت تستمع لهذا الشريط وأنت تقود سيارتك فإننا ندعوك لتحمل المسؤولية وأن تعطي الطريق حقه، ولا تنس ربط حزام الأمان، فإن أهلك بانتظارك. سر متوكلا على الله، تحوطك عناية الله. دكتور طارق، من وجهة نظرك كمختص، مشكلات البيوت وحالات الطلاق، هل ترون أنها صورة من عدم الشعور بالمسؤولية؟ ليست بالضرورة دائما أن تكون أحد صورة عدم الشعور بالمسؤولية، لأن يعني ربما تكون أحد أسبابها لأن اختلاف طبائع الأفراد، عدم التوفيق من الله سبحانه وتعالى، أسباب أخرى كثيرة قد تكون أسباب وراء الطلاق. والطلاق في نظري يعني لا يكثر الناس عليه وصفوه أنه أمر خطأ، قد يكون خيرا في بعض الأحيان حينما ربما لا يتفق الزوجان، فإن انفصالهما أحيانا وليس على الدوام وليس في أكثر الأحوال، لكن هنا أعلق لأنك عرجت عليها، قد يكون خير للطرفين وربما خير للأطفال. لا أرى التعجل فيه أبدا بل التريث، لكن في أحيان معينة يكون خير للطرفين، فليس كل يعني حادث الطلاق يجب أن ننظر لها بهذه الطريقة. إذن ليست بالضرورة هي عدم شعور بالمسؤولية، قد تكون بسبب خطأ آخر، أو قد تكون لا ليست بسبب خطأ، وإنما جميع الطرفين بعد أن استنفذوا جميع الوسائل الممكنة اتفقوا أن هذا ربما هو الحل الأمثل لأسباب أو لآخر. سؤال: هل لفاهم أن يفهم أن الناس إذا شعروا جميعا بمسؤولياتهم وقاموا بالعمل على وجه جيد، يعني لا أقول كامل، أنه ستنتهي كثير من المشكلات في الأمة؟ تفضل دكتور طارق. المسلم حسب فهمي للمنهج هذا الدين مطالب بالعمل ليس مطالب بالنتيجة، وذلك نحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق هذا العمل، وما على الرسول إلا البلاغ، لم يطلب منه الهداية بمقدار ما طلب منه البلاغ، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط، وأيضا ويأتي النبي وليس معه أحد، ومع ذلك هو نبي وقام برسالته كاملة. هي في المجهود الذي نبذله، نترك النتائج على الله سبحانه وتعالى. التعامل مع الخالق سبحانه وتعالى ليست بلغة الرياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، إنما الحسنة بعشر أمثالها، الصوم لي وأنا أجزي به، والأحاديث الكثيرة في ذكر هذه الحسنات يأتي أمثال الجبال، إذا ليست بلغة الرياضيات التي نستطيع. إذا دورنا أن نبذل السبب وأن نكون مخلصين في هذا السبب، وأيضا نحقق روح الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في منهج بذل ذلك السبب، وما بقي بإذن الله سيكون التوفيق من لدن العزيز الحكيم. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. أيها الإخوة الفضلاء، لعلي أختم بهذا الطلب من الشيخ محمد دويش أن يتفضل بتناول موضوع الشعور بالمسؤولية من العين التي تقول وبضدها تتميز الأشياء، يعني من اللامبالاة والفوضوية وعدم الشعور بالمسؤولية. هو يعني للأسف البيئة التي نعيشها نحن اليوم، ابدأ بالصغير من المنزل إلى المدرسة إلى أن ينتقل الجامعة إلى أن يتخرج الجامعة إلى أن يدخل ميدان العمل، البيئة بيئة كلها لا تعود على الشعور بالمسؤولية، لا يتحمل الإنسان فيها مسؤولية. الشاب صغير يكفى كل شيء، حتى أواني الطعام لا يشعر المسؤولية أن يوصلها مثلا إلى المطبخ، أو ترتيب غرفته، الاهتمام بملابسه، الاهتمام بقضاياه، يتعود منذ أن يدخل يعني المدرسة إلى أن يصل عمره 22 سنة تقريبا، يتخرج من الجامعة وهو يعتمد في دخل المادي على والديه وعلى أسرته. والله مصدر دخلي الشهري من الوالد، يعني الحقيقة يعني مصدر دخلي الشهري الوالد الله يحفظه لنا. وهو في البيت لا يمارس أي دور، إنما مجرد أن يخدم، ينتقل للمدرسة، للمدرسة أيضا هو لا يمارس أي شيء، لا في التعلم فدوره مجرد استماع، لا يمارس دور في البحث عن مصادر المعلومات، البيئة المدرسية ليس فيها شيء يجعل الطالب يعني يقوم بدور عملي فيها. في المدرسة مثلا طلاب ما لهم دور في النظام في المدرسة، ما لهم دور في صنع القرارات في محيطهم، هم ما لهم دور في حل المشكلات، يعني إحنا ما يوجد في مشكلة في المدرسة مشكلات، المفترض أنه يصير دور للطالب يفكر في مشكلة، يحس أنها جزء مسؤوليته، يحس أن هذه مدرسته، أنه ينتمي لها المدرسة، يهمه مستقبل المدرسة، يفكر على مستواه في إيجاد حلول لهذه المشكلة، يساعد على حل هذه المشكلات. الطالب لا يشعر بالانتماء للمدرسة، يشعر بأنها مجرد ميدان يتعلم فيه، يتخرج من المدرسة يذهب للجامعة يعيش نفس الصورة، مجرد معلومات تعطى له يتلقاها هو يستظهرها عند الامتحان، يأتي يعمل في قطاع عام أو قطاع خاص، يعمل ما يهمه. الشيء الأساسي عنده أنه يأتي في بداية الدوام وينصرف في نهاية الدوام، الإجازات، الأمور الإدارية، لكن ما سوى ذلك ما يعني لا تجد يهتم بالمسؤولية. فالآلية كلها ما تهيئ لهذه البيئة، بل بالعكس الآلية تجعل الإنسان اللي عنده شعور بالمسؤولية تجعله يصير إنسان شاذ، يصير إنسان يعني الناس ينظرون نظرة أنه متكلف مثلا، إنسان غير طبيعي، ويحس أنه يسبح ضد التيار، فهو يشعر في النهاية أنه يعني أفضل خيار لي أني أسير مع الناس وسايرهم على ما هم عليه. فالحياة الصورة يعني الفوضوية اللي نعيشها اليوم صورة غير صحيحة، لكن أيضا غير صحيح أن نحيل حينما تكون الظاهرة عامة في المجتمع، منتشرة في المجتمع، غير صحيح أن نجلس نلوم المجتمع. لا بد من التساؤل والبحث عن خلفية مثل هذه الظاهرة، وهي بصفة عامة بغض النظر عن طريقة تفسيرها، لكن بيئتنا التربوية هي التي أنتجت هذه الصورة الفوضوية من الناس وعدم شعور المسؤولية. لكن كيف؟ ربما هو الذي نختلف في تفسيره، لكن نحن الذين ربينا الناس، نحن الذين ربينا المجتمع، عجدنا السلوك الاجتماعي وسلوك الأفراد هو نتاج هذه التربية التي تلقوها. فأقول نحتاج إلى هذه المراجعة، مراجعة تربيتنا، بدءا بالتربية الأسرية إلى المدرسة، الجامعة، مؤسسات العمل، القطاع العام والقطاع الخاص، المؤسسات الاجتماعية وغيرها، هذه لها أثر كبير في إيجاد هذا الشعور بالمسؤولية. الخاتمة. خاتمة. وبعد أخي المستمع الكريم، أختي المستمعة الكريمة، فإن من الجميل أن تكون قد وصلت في آخر هذه المادة إلى إجابة سؤالنا: من المسؤول؟ من المسؤول؟ وها نحن نضع بين يديك خطوات عملية بعد ذلك لتعرف كيف تنمي الشعور بالمسؤولية لديك ولدى أقرب الناس إليك. أولاً، يجب تعميق مفاهيم الواجبات الشرعية لدى المسلم على الصعيد الفردي والأسري والاجتماعي. ثانياً، الوعي بالواجبات الحضارية التي يقوم عليها تقدم الأمة اليوم وضرورة العمل على أدائها على الوجه الصحيح. ثالثاً، تذكر أن القدوات والنماذج ذات أثر بالغ في إشعارنا بواجباتنا، فتخير النماذج ليكونوا لك قدوات في الحياة. رابعاً، إن علينا أن نتعلم ونعلم غيرنا أن نخصص ساعات من يومنا لإنجاز عمل ثابت معين من الواجبات المتحتمة علينا. خامساً، لا تلقي بالمسؤولية دائماً على غيرك، وتذكر أنك عضو مشترك في تحمل المسؤوليات، واعلم أنه لن تصلح أحوال الناس حتى يشعر كل واحد منهم بقدر مسؤوليته وواجبه. سادساً، التقوى عنصر مهم في الالتزام، وإلا فمن أين سنملك الطاقة والحيوية الكافية لجعل سلوكنا يتطابق مع عقائدنا وقناعاتنا. سابعاً، بادر إلى تحمل المسؤوليات، وتذكر أنه على مقدار ما يتحرك الفكر وتعمل اليد في دروب الخير تكون حيويتها ورقيها، وعلى مقدار ما يكثر الهروب من تحمل المسؤوليات ويسود الجمود والتقاعس يكون التخلف والانحسار، فإياك أن تكن أحد أولئك الذين ينحدرون بأمتك. ألم يثور على صدى الآمال، رعد يزف بشائر الإهطال، ألم عميق في الفؤاد يؤزني أزا ويترك حرقة الإشعال، ألم أغار على الفؤاد ولم يكن في جيشه أحد من الأبطال، ألم بدا في خاطري وكأنه يغزو كياني أو يهز حبالي. نشرت له الأحلام خير قصيدة ثم انثنى يحكي رؤى الأفعال، فتخيل الدنيا كنظرة عاشق ورأى الحياة محطة لمعالي، ورأى جميع الناس خير وسيلة لركوب كرسي من الإجلال، وتلونت في عينه الدنيا وكم تحوي من الألوان والأشكال، وسقاه غيث من سماء ذهوله وأشعت الدنيا بشمس خيالي. صبغ الفؤاد بنغمة من عشقه، فجر الفؤاد يغوص في الأوحال، ولقد أقام عليه جسرا واهيا، جسرا من الأوهام والأهوال. وحباه من حلل الخداع جمانة، ورمى به في ساحة الإذلال. مهلا رويدك أيها الألم الذي أفنيت عمرك تبتغي آجالي. مهلا رويدك، فالفؤاد ممزق، فلقد رسمت له طريق ضلال. ظهرت لنا من بين عينيك التي تخفي وتكتم ثورة الآمال. أمل أراه يسير نحوي قائلا، سر كي تراني جد في الأعمال. سر إن أردت تقدما تصبو له، سر إن أردت صعود كل جبال. فأجب أنت الذي أرقتني، بل أنت من أشجى إلي خيالي، وتركتني في بحر ليلى سابحا أبني القصائد ثم أرثي حالي. السير يا أملي لدين خالد، فبعزة الإسلام حست نوالي. تفنى الرقاب وتنتهي أرواحنا، وسيوفنا حمر لدين غالي. هي ملة الإسلام خير شريعة، قد سطرت بالحق كل فعال. تفنى الرقاب وتنتهي أرواحنا، وسيوفنا حمر لدين غالي. هي ملة الإسلام خير شريعة، قد سطرت بالحق كل فعال. اللهم يا عالم السريرة، يا غافر الذنوب الكثيرة، يا جابر القلوب الكسيرة، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارفع عن أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذل والهوان. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين، كن لنا في كل الأمور ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بأعداء الدين في كل مكان، اللهم آمين. تم هذا العمل باستديو بينات للصوتيات أبو عمر. قدم لكم هذه المادة كل من الأساتذة: حمد الدريهم، هشام القاضي، عبد الله الأسمري، يوسف العقيل. الإنشاد أبو حذيفة وأبو عزام. الأداء الشعري فوزي اليحيى. أعد المادة وأجرى الحوارات الأستاذ محمد ابن عبد الجواد الصاوي. الإشراف العام ناصر بن عبد الله الراشد. لحظة لحظة لحظة من فضلك، نود أن نحيطكم علما أن معلومات هذا الإصدار قد استقيناها من عدد من المصادر الموثوقة، من ذلك أولا كتاب العالم في عام للأستاذ حسن قطامش، وهو من إصدارات المنتدى الإسلامي. ثانيا موقع الإسلام اليوم الذي يشرف عليه فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة. ثالثا كتاب مدخل إلى التنمية الشاملة للدكتور عبد الكريم بكار. رابعا كتاب المسؤولية للشيخ محمد أمين المصري، رحمه الله. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة نسخا واقتباسا وتحريرا. وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع السعودية، القصيم، بريدة، صندوق بريد 56-46، رقم الهاتف 06-3811-2233، الفاكس 06-3811-9779. ويسرنا أن نتلقى مشاركاتكم واقتراحاتكم عن هذه السلسلة على الرقم التالي 054-53-4660. ولا تنسى أن من شعورك بالمسؤولية أن تنشر هذا الشريط وتساهم في توزيعه حتى ترتقي بنفسك وبالمجتمع من حولك. دمتم على خير. دمتم على خير. وترقبوا العديد من إصداراتنا الثقافية الموضوعية المتميزة ضمن سلسلة حتى نرتقي. حتى نرتقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسيتم أنكم خير أناس وأن النصر للحر الصعودي. نسيتم أنكم خير أناس وأن النصر للحر الصمودي. أيا قومي أيا قومي أيا قومي أفيقوا إن فيكم كتاب الله ذي العرش المجيد. أيا قومي أفيقوا إن فيكم كتاب الله ذي العرش المجيد. أيا قومي أنيروا بالهدى درب ظلام فأنتم قادة العهد الجديد. فأنتم قادة العهد الجديد. فأنتم قادة العهد الجديد. فأنتم قادة العهد الجديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com